الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن التطير. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. التطير هو التشاؤم، ومن أعمال أهل الجاهلية. كانوا في الجاهلية يلتفتون إلى الطير في أسفارهم أو تجاراتهم أو أنكحتهم أو غير ذلك من مصالحهم. كلما أراد أحد منهم مصلحة من هذه المصالح التفت إلى الطير وأخذ ينظر إليها، إما ليتفاءل أو ليتشاءم، ولهذا يعني يحصل منهم زجر الطير إذا كانت في مكان يزجرها حتى تطير، وينظر إلى أي جهة تطير، إلى اليمين أو إلى اليسار. وأيضا نفس الطير أنواعه، بعضه يتفاءلون به وبعضه يتشاءمون، كذلك أصواتها. فكانوا يتطيرون، قد مر معنا في الأحاديث السابقة كما ذكر المصنف، مر معنا قول معاوية بن الحكم: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدون. ومر معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا الذي أشار إليه رحمه الله من الأحاديث في الباب الذي قبله. ولما كان غالب ما يقع منهم من تشاؤم متعلقا بالطير، سمي التشاؤم كله طيرة، سواء كان بالطير أو غيره. فمن تشاءم بطير أو غيره فهو متطير، أي متشائم، هذا معنى الكلمة. فلا تختص التطير، لا تختص بالتشاؤم بالطير وحده، لكن لما كان غالب ما كان عليه الجاهلية هو التطير بالطير، صار هذا اللفظ التطير يطلق على كل تشاؤم، يطلق على كل تشاؤم. فالترجمة معقودة في بيان النهي عن التشاؤم. والتشاؤم ما يحدث للنفس من انقباض وإحجام بسبب شيء سمعته أو شيء رأته، فتحجم وتمتنع عن مصالحها، وهذا من ضعف الثقة بالله وضعف التوكل على الله عز وجل، واعتبار هذه الأشياء لها أثر في ما هو قادم إليه الإنسان. يعني الطير الآن لما يصوت، ماذا يعني هذا التصويت في مصالح الإنسان؟ ماذا يعني هذا التصويت للطير في مصالح الإنسان؟ لا علاقة له إطلاقا. ولهذا لما سمع بعض السلف رجلا لما سمع صوت الطير قال: خير. قال: لا خير ولا شر، ما له علاقة الطير بأي شيء يتعلق بالإنسان، هذا طير في حياته وفي مصالحه، لا علاقة له، لكن هذه جاهلية، جاهلية جهلة تطير سواء بالطير أو بغيره، هذا كله من أعمال الجاهلية. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الطيارة هي التشاؤم بالشيء. قال الحافظ رحمه الله: وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، وكانوا يسمونه السانح والبارح، فالسانح ما والاك ميامنه والبارح بالعكس، وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه، وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز. وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه، مثل ما تقدم، لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. نعم. قال رحمه الله: وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر الطير ويتمدح بتركه. نعم، ينكر الطير يعني التطير. نعم. صلى الله عليه. قال شاعر منهم: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. وقال نعم، يدعي هؤلاء أن من خلال الزجر والطير والكهانة معرفة الغيب يعني المستقبل. الآن لما يتطير كان عرف الآن الغيب الذي أمامه، أنه لو ذهب لهلك، أو لو دخل في تجارة لا خسر، أو لو دخل في العلاج لما شفي، أو نحو ذلك. هذا يعني استظهار للغيب بزعمهم من خلال الطير الذي رأى. فدون الغيب أقفل، أمر الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. قال رحمه الله: وقال آخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. نعم، هذا الشاعر جاهلي، هذا الشاعر جاهلي، ويفتخر ويمدح نفسه بأنه بعيد عن هذه الأمور، وأن لا ليس فيها شيء أو ليست بشيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانعه. نعم. قال رحمه الله: وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه رفعه: لا طيرة، والطيرة على من يتطير. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسلم منهم أحد: الطيرة والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. انتهى ملخصا. ثلاثة يعني خصال لا يسلم منهن أحد. المقصود من قوله لا يسلم منهن أحد أي أنها تهجم على النفس وتقع في النفس من غير طلب لها ومن غير قصد، غير طلب لها ومن غير قصد، فيقع في النفس طيرة، أو يقع فيها ظنون خاطئة، ظنون سيئة، أو يقع فيها حسد. فهذه أمور يعني قد تقع في النفس من غير قصد، من غير طلب لها. ثلاث لا يسلم منهن أحد، لكن مجرد وقوعها في النفس هذا لا يضر، ما لم يسترسل معها بقول أو فعل. وقوعها في النفس لا يضره، لكن ما لم يسترسل معها بقول أو فعل. ولهذا يعني قال: فإذا تطيرت، يعني وقع في النفس تطير، هذا ما يضر. الذي يضر ما هو؟ استرسال ويرجع يمتنع من عمله، هذا الذي يضر. قال فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا وقع في نفس الإنسان حسد لأحد أخوان لا يبغي عليه ولا يفعل شيئا ولا يقول شيئا يقتضي هذا الحسد الذي في صدره على أخيه. وإذا ظننت أي بأخيك ظنا يعني ظنا سيئا فلا تحقق الظن، لا تدقق في الظن وتعمق هذا الظن السيء في أخيك، حاول أن تبعد هذا الظن السيء وأن تبحث عن المحامل الحسنة لفعل أخيك أو قوله. قال وإذا ظننت فلا تحقق. والحديث قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري هذا مرسل أو معضل. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. متفق عليه. قال عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هذا نفي للعدوى، المقصود بالعدوى انتقال المرض من شخص إلى آخر أو من بهيمة إلى أخرى، مثل انتقال الجرب من بهيمة إلى بهيمة. ففي الحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وضم إلى قوله لا عدوى ولا طيرة، فهو ينفي أشياء من أفعال الجاهلية، ينفي أشياء هي من أفعال الجاهلية، ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الباب باب العدوى، وهو أنهم يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، ينتقل بنفسه، ولهذا يعني يلحقهم من الأوهام والمخاوف وعدم التوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه بسبب هذا الظن الذي يظنونه في العدوى. ونفى ذلك، نفى عليه الصلاة والسلام هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، قال لا عدوى، لا عدوى أي على ما يعتقده أهل الجاهلية، لأن النفي في الحديث نفي لأشياء كان يعتقدها أهل الجاهلية، ولهذا لا يتنافى هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يتنافى مع هذا الحديث، لأن النفي هنا في قوله لا عدوى لشيء كان يعتقده أهل الجاهلية في هذا الباب باب العدوى. وقوله ولا طيرة أي لا تشاؤم، لا يجوز للمسلم ولا ينبغي له أن يكون من المتشائمين، فالتشاؤم هذه نظرة قاتمة مظلمة مهلكة، إذا وقع الإنسان في التشاؤم تتعطل كثير من مصالحه، تتعطل كثير من مصالحه، ويتأخر عن كثير من الأعمال التي فيها النفع والفائدة بسبب شيء ليس من ورائه طائل وليس من ورائه حقيقة. قال ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة. الكلمة الطيبة لما يسمعها الإنسان وتدخل على نفسه فرح وهمة ونشاط، يعني مثلا شخص خرج في تجارة في الطريق سمع شخصا ينادي صاحبه قال يا رابح، ينادي صاحبه يا رابح، فأعجبته هذه الكلمة فرح بها وتفاءل أن تجارته رابحة، هذا ما فناه عن عمل ولا عطله، بخلاف نظرة التطير التي نظرة متشائمة، نظرة قاتمة مظلمة تعيق الإنسان عن مصالحه. فالكلمة الطيبة ليس لها أثر على الإنسان إلا أنها تزيد النشيط نشاطا والفرح فرحا، والمتجه إلى عمله همة في اتجاهه لعمله. فكان يعجبه الكلمة الطيبة لما يسمع الإنسان مثلا يا رابح أو يا فائز أو مثلا يا راشد أو يا سهل، يعني يسمع يا سهل ينادي فيتفاعل أن أمره سهل. هذه كلها كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وما الفعل؟ قال كلمة طيبة. كلمة طيبة يعني يسمعها الإنسان فيفرح وتبعث في نفسه نشاطا. وفي قصة صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، سهل أمركم. هذا منها. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. ثم أورد حديث ابن عمر وهو بمعنى حديث أنس الذي قبله في قوله لا عدوى ولا طيرة. قوله في هذا الحديث: وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ففي الدار والمرأة والفرس، أي إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه الثلاث. في الدار من حيث حزونة الدار وعدم ارتياح الساكن فيها ويجد نفسه غير مرتاحة، أو يجد فيها مشاكل مثلا من جيرانه أو غير ذلك، فلا تكون دار راحة وسكون وطمأنينة. فكذلك المرأة عندما يتزوج امرأة تكون شرسة، سيئة الأخلاق، سيئة التعامل مع زوجها، تصرفاتها معه تصرفات غير لائقة. هذا المعنى. كذلك الفرس لا تكون مرنة مع صاحبها، تكون فيها حزونة، فيها صعوبة، فيها تمنع، عدم سير معه. فيقول عليه الصلاة والسلام: وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب لا عدوى. وذكر حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تورد الممرض على المصح. وحديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. نعم، يعني لا تعارض بين قوله لا تورد الممرض على المصح. الممرض يعني ما من الإبل في جرب، فيها مرض من الأمراض التي تنتقل من بعير إلى بعير مثل الجرب. فقال: لا تورد الممرض على المصح، يعني عند مورد الماء لما تأتي الإبل، فنهى أن يورد الممرض على الإبل الصحيحة، يأتي معها في مورد الماء ويشرب، وإنما يؤتى به في وقت لا تكون فيه الإبل الصحيحة. لا تورد الممرض يعني المريض الذي فيها في جرب أو في غير من هذا أمراض على إبل عند الماء تشرب وهي صحيحة ليس فيها مرض. فهذا فيه إثبات العدوى، فلا يتنافى مع الحديث الذي فيه نفي العدوى. والذي وضح هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي. قال الأعرابي: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، يعني صحيحة وطيبة ما فيها مرض ولا علة، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال: فمن أعدى الأول. هذا هو الآن المقصود، فمن أعدى الأول، يعني النفي، نفي العدوى. قال: من أعدى الأول، يعني العدوى موجودة لكن ليس على ما يعتقده أهل الجاهلية. العدوى موجودة لكن ليس على ما يعتقده أهل الجاهلية، ولهذا قال: من أعدى الأول. هذه الكلمة من أعدى الأول تنقض عقيدة الجاهلية في العدوى، من أعدى الأول، لأن الجاهلية يعتقدون أن المرض منتقل ماذا؟ بنفسه، منتقل بنفسه، لا أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكون عندهم التوكل، لا يكون عندهم الثقة بالله وغير ذلك من أمور الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وقال أيضا: باب الجذام. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. في هذا الحديث جمع بين لا عدوى وبين فر من المجذوم. لا عدوى هذا نفي ما عليه أهل الجاهلية، وفر من المجذوم هذا اتخاذ الأسباب المباحة. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. نعم، يعني هذا أيضا من اتخاذ الأسباب المباحة. نعم. قال رحمه الله: قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء ما تقدم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال: ثقة بالله وتوكلا عليه. نعم، لكن في سنده كلام. نعم. قال: مذهب عمر رضي الله عنه وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على البيان الجواز. وقال القرطبي رحمه الله: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي، لكن نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك، فحينئذ فالأولى للمؤمن ألا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجتنب طرق الأوهام ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من قدر، والله أعلم. انتهى. نعم. ملخصا، يعني حمله على هذا المعنى غير واضح، حمله على ما يجده الإنسان في نفسه من نفرة وكراهية لمخالطتها، وقال إنه لا يعدي، يعني في الحديث تقدم معنى قال: من أعدى الأول، قال: من أعدى الأول، فحمل على هذا المعنى غير واضح. نعم. قال رحمه الله: قوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال الشارح رحمه الله: خص هذه الثلاث بالذكر لطول ملازمتها ولأنها أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه منها شيء تركه واستبدل به غيره. وللحاكم ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوءك أو تحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. نعم، يعني لعل هذا الحديث يوضح معنى الحديث الأول: إن كان الشؤم في شيء فالمرأة، يعني التي فيها الشؤم التي تسوء زوجها وتؤذيه، و يعني تكون شرسة التعامل معه وتكون مسيئة إليه، وأيضا لا يسلم من لسانها، والدابة تكون قطوف يعني منقطعة، دابة القطوف هي المنقطعة التي مثل ما قال: إن ضربتها أتعبتك، أضربها يتعب بدون فائدة، مات قطوف يعني منقطعة، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك يعني يسبقونك، ويفوتك الركب، فهذه أيضا فيها شؤم، فيها شؤم بهذا المعنى. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، يعني لا تكون كافية، أو تكون يعني يكون غير مرتاح لها، أو فيه جيران مؤذين له أو غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتطير، فينبغي على كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر التطير وأن يجانبه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله كان لا يتطير أي من أي شيء، بل يتوكل على الله. قال المصنف رحمه الله: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطير. نعم، يعني بل يتوكل على الله، هذه مسألة مهمة جدا في الباب، يعني الذي يذهب عن المرء التطير قوة التوكل، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن قوي توكله على الله قويت همته، ولم ينتفت إلى مثل هذه المخاوف التي كان عليها أهل الجاهلية، أو هي من أعمال أهل الجاهلية. وإذا جاء هجم شيء منه على نفسه أذهبه الله عنه بالتوكل، مثل ما قال ابن مسعود، قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التوكل هو الذي يذهب التطير، إذا وفق العبد لتقوية التوكل في قلبه والاعتماد على الله سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. أحسنها الفأل، الفأل مثل ما تقدم في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي يسمعها لا ترد المسلم، بل تبعث في نفسه نشاطا وهمة وعزم على العمل الذي هو ماض إليه، فكانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا: أحسنها الفعل. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره. إذا رأى أحدكم ما يكره، أي مما يبعث في النفس تشاؤما أو تطيرا، فعليه ألا يلتفت إلى ذلك، وأن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، وهي من تحقيق قول الله عز وجل: وإياك نستعين، كما أن من تحقيق إياك نعبد، كما أن إياك نعبد من تحقيق لا إله إلا الله، وإياك نستعين من تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة إلا بالله. ولهذا يشرع للمسلم أن يقولها عندما يخرج من بيته في أي مصلحة من مصالح: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا استعانة بالله، كل الكلمات الثلاثة في الخروج من البيت كلها استعانة، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الثلاث كلها استعانة، استعانة بالله سبحانه وتعالى. فلا يلتفت المرء إلى هذه الأشياء التي تهجم على نفسه وتجعل فيه شيء من الانقباض أو التطير أو التشام، لا يلتفت إليها، بل يتوكل على الله ويمضي في مصالحه غير ملتفت إلى هذا الذي وقع في نفسه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب الفأل. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. قال الحافظ رحمه الله: وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، وأصدق الطيرة الفأل. قال الخطابي رحمه الله: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء، فلذلك كرهت. قال ابن بطال رحمه الله: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الأنيق والماء الصافي، وإن كان لا يملكه ولا يشربه. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا نجيح يا راشد. وأخرج أبو داود بسند حسن: نجيح من النجاح، راشد من الرشد، فهذه كلها داخلة في الباب، الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. نعم. قال رحمه الله: وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهة ذلك في وجهه. نعم. تقدم في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. نعم. قال رحمه الله: وقال الطيبي: معناه الترخص في الفأل والمنع من الطيرة، لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك. وقال الطيبي: معناه الترخص في الفأل والمنع. عندك معناه؟ وقال الطيبي: معنى الترخص في الفأل. أي. أحسن الله إليكم. وقال الطيبي رحمه الله: معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة، لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله، بل يمضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم، والله أعلم. انتهى ملخصا. نعم. هذا لعله يراجع خاصة أول قال معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة، لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم. يعني هذا أيضا بيان للفرق بين الطيرة والتفاؤل، وأن الطيرة كما تقدم يعني في باب حسن الظن بالله عز وجل، والطيرة لا تكون إلا في السوء، لا تكون إلا في السوء، فإذا وقع في نفس الإنسان شيء من التطير فليذهبه، ليعمل على إذهابه عن نفسه بالتوكل على الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك،